الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من عجيبة عجيبة، برنامج اخترناه السنة دي علشان يبقى مليان بعجائب الصالحين. والنهاردة عايز أقف مع حضراتكم في عجائب الصالحين في باب الأمانة. الصالحين كان عندهم أمانة عجيبة، وخلوني أبدأ بسيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمانة عجيبة، لدرجة أنهم بعد أن أذوه واجتمعوا ليخرجوه بل ليقتلوه، وهو أصر على ألا يأخذ أموالهم حين أراد أن يهاجر، حين أذن له بالهجرة، وإنما ترك علي بن أبي طالب ليرد هذه الأمانات، لأن ديننا دين أمانة، وإحنا شرعنا ما بنخنش الأمانة، لأن الله لا يحب الخائنين. قال الله جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دينك أمانة، الفلوس أمانة، الوظيفة أمانة، العربية اللي انت شغال عليها دي مش بتاعتك، التاكسي اللي انت راكبه ده أمانة، المكتب اللي انت قاعد عليه ده أمانة، الكرسي في الاتوبيس العام ده أمانة، المال العام ده أمانة، أموال المسلمين اللي انت مستأمن عليها دي أمانة، ما ينفعش انك انت تضيعها، ما فيهاش تهريك، أمانة. إياك أن تخون الأمانة. إن الله لا يحب الخائنين، الله لا يحب الخائنين، اتقوا الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعلم الصحابة الأمانة، وعلمهم أنه من علامات الساعة، هذه العلامة العجيبة، علامة عجيبة جدا من أمارات الساعة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. قل لي يعني إيه؟ أقول لك صلي، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لحضرتك كجمر دحرجته، أثر الأمانة يبقى موجود على الواحد كده، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، حاجة جمر مولع نار اتدحرج على رجل واحد بيعمل إيه؟ نفط، يعني إيه؟ ينتفخ، فتراه منتبرا قد جمع ماء تحته، مش كده؟ فأفيق، بنسميها كده فأفيق، ده أثر الأمانة زي أثر النار اللي لسوعت رجل واحد. بتقول إن كان في هنا حاجة حريقة عدت على هنا، كذلك يبقى كده أثر الأمانة في القلب كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. كان في مواقف عجيبة جدا جدا جدا مع سيدنا النبي في الأمانة ومع الصحابة في الأمانة، وخلونا ناخد منها كده موقفين ثلاثة قبل لما الحلقة ما تخلص. موقف سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكيه، بيقول: كنت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق، كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: رسول الله، يا غلام، هل معك من لبن؟ هل معك من لبن؟ فقلت له: نعم، ولكني مؤتمن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شاه؟ قد جف ضرعها، يعني معاك شاه والشاه دي ما بيتخرجش لبن، ناشفة يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله هذا السؤال، سيدنا عبد الله بن مسعود اللي مؤتمن على هذا الغنم قال له معايا، طب هات لي غنمايا من اللي هم ما بيحلبوش دول. فجاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنمة، ثم مسها رسول الله وسمى ومسحها، مسح على ضرعها بيده الشريفة وقال بسم الله، وبدأ اللبن يتدفق من ضرع هذه الشاة. كرمات سيدنا النبي صلى عليه يا سيدي، بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل اللبن فشرب رسول الله وشرب أبو بكر الصديق وشرب عبد الله بن مسعود. شاهدنا من القصة أن عبد الله بن مسعود قبل أن يسلم في هذه القصة وبيرعى غنمات لعقبة بن أبي معيط، قالوا له معاك لبن؟ آه معايا، بس مش هقدر أديك. ليه؟ أنا مؤتمن، دي أمانة. سيدنا النبي ما قالوش يا حد شايفك دلوقتي، هات يا أخي شوية، إيه اللي حيرى يعني؟ لا، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل على وضع تاني، على حاجة تانية، صرفة تانية، اللي هي إيه؟ هات لنا حاجة جف ضرعها، أنتوا ما بتستفيدوش منها، ثم نستمطر البركات والرحمات والخيرات من رب العزة جل جلاله. عجيبة، عجيبة في الأمانة، ولكني مؤتمن. قال له معايا لبن ولكني مؤتمن. مؤتمن، قول مش بتاعتي، قول مش من حقي، قول معايا بس مش هقدر ان انا اديك، ولكني مؤتمن علشان ننشر الأمانة بين الناس. اسمعوا هذه العجيبة بين عمر رضي الله عنه وأرضاه وبين راعي غنم. قال عمر لراعي غنم بعني هذه الشاه. راجل مملوك قال له بعني هذه الشاه، قال له مش هقدر ابيعها لك. قال له عمر بعني هذه الشاه وقل لسيدك انها ماتت، اكلت او اكلها الذئب. فقال هذا العبد المملوك واين الله؟ طب انا ممكن اضحك عليه ولا اكذب عليه ويصدقني، ممكن أمثل عليه ولا ألف له أي حاجة ويصدق كلامي، لكن لو أنا نجيت منه هروح فين من ربنا؟ وأين الله؟ أنا بقول لكل واحد ضيع الأمانة وأين الله؟ أنا بقول لكل زوجة أثرت في الأمانة اللي تحت إيديها أين الله؟ أنا بقول لكل واحدة مش عارفة تدبر في بيت جوزها وبتفرتك أي فلوس بتاخدها من زوجها أين الله؟ أنا بقول لكل واحدة سمعت كلام أي حد تاني من شيطانات الإنس والجن، انت في ريشه، قصقصي ريشه، قصقصي جناحاته، ما تخليش معاه ولا مليم، ده لو مسك في ايده فلوس هيتجوز عليكي. اوعي تسمعي الكلام ده خالص، اين الله؟ دبري واحسني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، الا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبقول برضو للراجل اللي قاعد قدامي دلوقتي بيسمعني، اخويا الكبير اللي قاعد بيسمعني دلوقتي، بقول له يا حبيبي ازاي هان عليك انك انت تضيع امانه عيالك؟ ربنا هيسالك عن ولادك، ربنا هيسالك عن زوجتك، ربنا هيسألك عن دينهم، ربنا هيسألك انت ليه كنت بخيل عليهم، ربنا هيسألك انت ليه ما كنتش بتنفق عليهم بالمعروف، ربنا هيسألك لما اتجوزت اكتر من زوجة، زوجتين ولا ثلاثة، رب العزة هيسألك انت ما عدلتش بينهم ليه؟ اتقوا الله في هذه الأمانات. من عجائب الأمانة ان محمد بن المنكدر كان عنده محل قماش، فعنده حاجات بخمسة وحاجات بعشرة، وفي غلام خدام شغال عامل في المحل ده في الدكانة، فتركوا في المحل وقال له ده بخمسة وده بعشرة. فجي راجل أحب أن يشتري، فباع الغلام أبو خمسة باعه بعشرة، باع القماش اللي المتر فيه بخمسة مثلا باعه بعشرة جنيه بضعف الثمن. فلما جاء محمد بن المنكدر فتفاجئ إن اللي باع ده بعشرة هو أصلا من أبو خمسة، يعني إحنا كده ضحكنا على الراجل، يعني إحنا كده ادينا له الحاجة بضعف ثمنها تقريبا. فأخذ يبحث عن هذا الرجل واللي في السوق لحد لما قابل الرجل بالقماش بتاعه اللي هو عارفه لأنه قماشه من محله، وقال له اشتريت هذا من المكان الفلاني؟ قال نعم. قال يا هذا إن الذي باعه لك هذا الخادم أو العامل بعشرة هو أصلا بخمسة، فإما أن تأخذ مني 5 على كل واحدة، وإما أن تستبدلها 10، يعني تجيب دي نبدلها لأن دي 5 وتعالى أنت تستبدلها من 10، وإما أن تعطينا ما لنا وتأخذ ما لك، تدينا القماش بتاعنا بعد إذنك وخد ثمنه تاني اللي أنت دفعته تاني، تختار إيه؟ قال أنا رضيت. الرجل اللي اشترى قال له يا سيدي أنا راضي. فقال محمد بن منكدر أنت رضيت لكني لم أرضى أن أغبنك حقك. شوفوا الأمانة لدرجة إيه؟ الأمانة لدرجة إن لما حاجة تتباع غلط بأكتر من ثمنها بيدور على صاحبها علشان يرد له حقه. عجيبة عجيبة عجيبة تعليم الصبيان المراقبة. ودي آخر قصة نختم بيها في هذه الحلقة باب الأمانة أو عجائب الأمانة، قصة حكاها الشيخ الغزالي، حكاها الشيخ الغزالي عليه رحمة الله تعالى، ورحمة الله على كل مشايخنا وأحبابنا الصالحين. حكاها الشيخ الغزالي شيخ وتلاميذه وطيور. سيدنا الشيخ بيقول جاب شوية طيور ووزعها على التلاميذ عايز أعلمهم المراقبة والأمانة، وقال لهم أنا عايز كل واحد فيكم ياخد هذا الطير ويروح في أي مكان في أي حتة يذبح هذا الطير، وإيه؟ في مكان لا يراه فيه أحد. فهؤلاء الغلمان اللي لسه بيتربوا ويتعلموا كل واحد فيهم فعلا خد بعضه وراح مكان وذبح الطير اللي معاه ورجع للشيخ، إلا واحد منهم فإنه عاد للشيخ بنفس بالطائر وهو حي. قال له لما لم تذبح الطائر في مكان لا يراك فيه أحد؟ قال لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، وإنما في كل مكان الله مطلع علي، فلم أجد مكانا كما قلت لي. فقال له أحسنت بارك الله فيك، هذا هو الذي كنت أريده، أنا كنت عايزكم كلكم تعملوا زي صاحبكم ده، هو ده اللي فالح اللي فيكم، هو ده الشاطر اللي فيكم، هو ده المتربي اللي فيكم، هو ده اللي بيفهم فيكم، أنا نفسي أن كلكم تبقوا كده. الله مطلع علي، الله رقيب عليك، إن الله كان على كل شيء رقيبا. النهاردة يقول لك اللي بيطلع على وردية مثلا ويخون صاحب الوردية، يخون الأمانة والعياذ بالله، طب هتقول إيه رب العزة جل جلاله يوم القيامة؟ النهاردة بتقول له ده المحل النهاردة الدخل بتاعه 1000 جنيه، هو يعني عشان ما هوش مكود البضاعة اللي موجودة في المحل فحضرتك سهل إنك أنت تاخد فلوس؟ طب ورب العزة ده انت متصور صوت وصورة، هتقول ايه يوم القيامة؟ قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله يا جماعة كل واحد شايل أمانة يتقي الله في هذه الأمانة ويراعي الأمانة، راعي الأمانة اللي تحت إيديك، أنت مسؤول في المكان اللي أنت فيه ومؤتمن على حال الناس، مؤتمن على مصالح العباد، مؤتمن على الوظيفة اللي أنت شغال فيها، مؤتمن على الحرفة والصنعة اللي أنت فيها، اتقي الله وراعوا الأمانة. الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.